شكل تتغير قوي بعد غياب الفترة دي. شكلك بقى شكل السجن يا مسلم. ايه اللي فكرك بيه؟ عايزك مصلحة. هتغير كل حياتك الفترة اللي جاية. بطلت السكة دي من زمان. انا الوحيد اللي اقدر اطلعك من هنا وانت عارف كده كويس. فكر، دي اخر فرصة ليك. هفكر. عايز تعيش في السجن مع الحرامية وقتلين القتلة، ولا تعيش حر بفلوسك؟ انت خارج بكرة، يا رب تتعز من اللي حصل لك زمان وتركز في حياتك وتعيش في حالك. هنشوف. تعمل معايا الغلط اعمل معاك الغلط، رد الغلط بغلط عمره ما يبقى غلط. خليك معايا جدع علشان تشوفني جدع، كسبت راجل جدع ياللي ما تعملش غلط. غلط غلط غلط شكله شافني غلط. غلط غلط غلط اعمل معاه الغلط. غلط غلط غلط شكله شافني غلط. غلط غلط غلط اعمل معاه الغلط. ناس كتير اسمي مزعلهم زي شوكة في الزور واقفلهم، كل يوم صرت على لسانهم جابوا اخرهم جبت اجالي. يلا اوعى تخاف مني هو انا فاطيب مني. هل تعلم اني ما بفتريش على ضعف مني؟ جدع انت مال جدع تجارة، قول يا عم ومع الناقص خسارة. اللي بيتك من اساس ما تحدفش الناس من الحجارة. غلط غلط غلط شكله شافني غلط. غلط غلط غلط اعمل معاه الغلط. غلط غلط غلط شكله شافني غلط. غلط غلط غلط اعمل معاه الغلط. جزو جزو جزو مني جزو، كعب عالي خلكم تجزو، الاسد مفيش قرود تهزو، والحقود افضل استفزو. ولا اقول خاس حرقك انا بالذات، ما انتانيش ميت شاك. غلط غلط غلط شكله شافني غلط. غلط غلط غلط اعمل معاه الغلط. غلط غلط غلط شكله شافني غلط. غلط غلط غلط اعمل معاه الغلط.